الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 59، وهو الدرس الثاني من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأت بالمسألة 59، هل ينعقد الإجماع إلا بمستند ودليل؟ فبينت في اللقاء 58 الإجماع لغة وشرعا وحجية الإجماع، وفصلت فيه القول. فقلت هنا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وذلك لأن كل من ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله. ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه أو أجمع عليه قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب بلا شك. فلا يوجد قط مسألة مجتمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. لذلك مسائل كثيرة من مسائل الإجماع معلوم من الإجماع ولم يعلم ما الدليل على الإجماع، واخد بالك؟ مش في كل مسألة لها دليلها، ولكن علم واجتهدت الأمة في نقل الإجماع من غير أن يبينوا الدليل. لكن إذا وجد الإجماع وجدت الحجة القطعية فلا حرج، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، ده مهم قوي، وهو دليل ثاني مع النص. جميل، كالأمثلة المضروبة في القرآن. وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص. دي قاعدة بقى، قاعدة مضطردة، قاعدة كلية مستمرة لا تتخلف. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، كالمضاربة بيبين لك الأدلة وبيبين لك وجود هذا من غير دليل معلن عنه، وليس كذلك. بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية، لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كانت فيها كان فيها أبو سفيان، كان اللي هي كانت في غزوة بدر، كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره. فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عنه ذلك. والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة، تاخد بالك. والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ وبينت في الهامش، ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه أبو موسى بمال أقرضه لابنيه واتجر فيه، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش. فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون ذلك لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض أصحابه: اجعله مضاربا أو مضاربا، فجعله مضاربة. قال: وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم بين الصحابة، والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنه كانت معروفة بينهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزار. يبقى هذا يقرره ويؤكده شيخ الإسلام على المسألة التي نتكلم فيها. وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كل كان النص عند غيرهم. هي طبعا مسألة أهل الحل والعقد يعلمون مقاصد الشريعة وما المقاصد الشرعية من أهم ما يكون، فلا يجوز لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يجوز أن يكون هناك اجتماع وإجماع للأمة في مسألة من المسائل في عصر من العصور وهذا الإجماع يخالف المقاصد الشرعية. وهذه المقاصد الشرعية أصلها الكتاب والسنة والإجماع، ففي هذه الحالة الإجماع حجة قطعية على أي وجه وفي أي حال. وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس، ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار بالمعنى، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة لها نص، علمه من علمه وجهله من جهله جهله. وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع، في كتاب في سنة في إجماع في قياس معتبر صحيح، وكما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم كاستدلال ابن مسعود وغيره بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال ابن مسعود سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولة أي بعد البقرة، وقولهم أجلهن أن يضعن حملهن يقتضي انحصار الأجل في ذلك، فلو أوجب عليها أن تعتد بأبعد الأجلين لم يكن أجلها أن تضع حملها، وعلي وابن عباس وغيرهما أدخلوها في عموم الآيتين. وجاء النص الخاص في قصة سبيعة الأسلمية كما في صحيح البخاري قال بما يوافق قول ابن مسعود، قلت في الهامش رواه البخاري في صحيحه أن سبيعة امرأة من بني أسلم كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى، فجاءت النبي فقال أنكحي، يعني هي مات زوجها وولدت بعده بأيام. وفي رواية قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح إن أرادت يعني، وفي رواية فجاءت النبي فاستأذنتها أن تنكح فأذن لها فنكحت كما في كتاب الطلاق. قال وأما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل بها بنص جلي ولا خفي فهذا ما لا أعرفه. ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم أو مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله فقط، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك، وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، وإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. وقد قال الإمام أحمد إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها شبيهها الأشبه والنظائر، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة. المرجعية هنا والمعول على إيه؟ على القواعد الكلية التي دائما أدندن عليها في كل كتبي، القواعد الكلية والقواعد الشرعية التي هي الرجوع المعول للرجوع إليها، وهي التي تجمع لطلبة العلم مفاتيح العلوم. والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم أو يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم. لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون، اللي هو الإجماع قبلك، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. وفي وقال بعد ذلك: أن يجتهد رأيه كما قال لشريح. وهذا ذكرته بالسند الصحيح عن ابن عبد البر وعن النسائي وعن ابن حزم في الإحكام كما في الجزء الأول. وعمر قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر، وقدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر، لقوله: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قلت في الهامش: رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي والترمذي في سننه وقال حسن صحيح. قال: وهذه الأثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا مخالفا اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغ. وقال بعضهم: الإجماع نسخه، والصواب طريقة السلف كما بينا في حديث عمر رضي الله عنهم. وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، سأبين إن شاء الله. فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ، فهذا لا يوجد قد طبعا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نهي إلى حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه، وهي معصومة عن ذلك. ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين بخلاف النصوص؟ طبعا ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، فإن معرفتها ممكنة ميسرة. وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة. انتهى كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم انتقلت إلى كلام الشوكاني في إرشاد الفحول في هذه المسألة. قال: اختلفوا فيما ينعقد به الإجماع، فقال جماعة: لابد له من مستند، لأن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، فوجب أن يكون عن مستند، ولأنه لو انعقد عن غير مستند لاقتضى إثبات شرع بعد النبي وهو باطل. هذا عبث. وحكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يكون من غير مستند، وذلك بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من دون مستند. قال: وهذا ضعيف، لأن القول في دين الله لا يجوز بغير دليل. إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذه قاعدة كلية أصولية. وذكر الآمدي أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع، ورد عليه بأن ظاهر الخلاف في الوقوع في بأن ظاهر الخلاف في بعضهم من بعض بذلك، بل يتباحثون حتى أحوج بعضهم القول في الخلاف إلى المباهلة. قلت في الهامش: المباهلة الملاعنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقول: لعنة الله على الظالم منا. ومنه قول ابن عباس: من شاء باهلته أن الحق معي، كما في النهاية لابن الأثير. فثبت أن الإجماع لا يقع منهم إلا عن دليل. يبقى الشوكاني يرجح ما قاله أهل العلم وابن تيمية. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير، وهو عين كلام المرداوي في التحبير، قال: ولا إجماع عن غير دليل عند هذه الأمة أو عند هذه الأئمة الأربعة وغيرهم، لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل، فإن القول بغير دليل خطأ، وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي، وهذا باطل وعبث، وهو باطل لأنه لأن الوحي رفع، وهو باطل لأنه محال عادة فكالواحد من الأمة. والدليل إما الكتاب كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما، وهذا عندكم نقلت الإجماعات في كتاب الإقناع وفي كتاب ابن المنذر وهكذا عندكم في الهامش وغيرهما. وأما السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ونحوه كما موجود هنا أيضا في الهامش. ويأتي القياس، قال المخالف لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه. ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه طبعا، وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا في دليل عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله بأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل. ويجوز كون الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عن اجتهاد وقياس وتحرم مخالفته عن الأئمة الأربعة وغيرهم، وخالف ابن حزم الظاهرية والشيعة في الجواز. وأما وقوع الإجماع بالقياس فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة فتموت يراق قياسا على السمن، قالوا بتحريم الشحم، وقالوا بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحم الخنزير المنصوص عليه كما في الآية. وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة باختيار النبي صلى الله عليه وسلم له، قلت في الهامش، وذلك أن الصحابة قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا، قاله ابن سعد في الطبقات وذكره أبو يعلى في العدة. قال وقتال مانع الزكاة والأصل عدم النص، ثم لو كان نص لظهر واحتج به طبعا، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، ولا ينبغي للأمة أن يضيع عنها مسألة من مسائل الشريعة. طيب انتهى كلامه. قلت والقياس الصحيح لا بد له من دليل من قرآن أو سنة أو إجماع. قال الزركشي في البحر المحيط ويجوز للمجتمعين ترك الدليل بعد اشتهار المسألة وانعقاد الإجماع، واخد بالك، يعني نقلوا الإجماع ودليل الإجماع ثم ترك الدليل واشتهر الإجماع. وربما كان أصله ظاهرا محتملا كما أفعل أنا في بعض الأمور، لما أسأل أقول بالفتوى بقاعدة كلية قد حققتها قبل ذلك بدليلها من الكتاب والسنة والإجماع، أو من الكتاب فقط والسنة فقط أو الإجماع فقط وما شابه، وتشتهر القاعدة لأنها أبجديات العلوم، القاعدة الكلية تجمع مفاتيح العلوم، كما قال هنا الزركشي رحمه الله. قال وربما كان أصله ظاهرا محتملا أو قياس شبه عرف العصر الأول حكمه المشاهدة على نفي الشبه، فتركوا الدليل لما فيه من تكره التأويل، ويقتصرون على إظهار الحكم لكوني أمنع من الخلاف، أو لكونه أو ليكون أمنع من الخلاف وأقطع للنزاع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم انتقلت إلى المسألة 60 وهي نصها الاعتبار في الإجماع بأهل الحل والعقد المجتمعين الثقات العدول على أهل السنة والجماعة. وعنونت العنوان الأول عدم اعتبار عوام الناس في الإجماع. قال القاضي أبو يعلى في أصول الفقه الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم ولا يعتبر بخلاف العامة لهم. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له ذكر له عن شريح وابن سيرين فقال هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي؟ كيف تستدلون ببعض التابعين وتستدركون على كلام الصحابة؟ قال ودليلنا أن العامية ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة، طبعا لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهاده. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا لمن لا يعلم لا سيما العوام، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين. تاخد بالك مفيش آلة للاستنباط والاستخراج والفتوى والاجتهاد. فإن قيل العامة مكلفون والصبيان والمجانين غير مكلفين، قيل العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام بل منعوا منه أو منعوا منه، فلا فرق بينهم في ذلك، يبقى أمر متساوي. ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فوجب ألا يعتبر رضاهم، ألا يعتبر رضاهم به، كما أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر رضاهم به. خلاص النبي الكل يؤخذ من قوله هو يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل العصر الثاني من أهل العصر الأول، ولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه، خلاص في إجماع سابق في العصر السابق فلا ينقض، وما وجب الرضا به لم يكن لعدم الرضا حكم، وكان وجوده وعدمه سواء. انتهى كلامه رحمه الله. يبقى لا يجوز للتابعين أن يجتمعوا على خلاف بعد إجماع الصحابة، خلاص إجماع الصحابة اتفق عليه، وكذلك التابعين ومن بعدهم، ولا ينقض إجماع إجماعا، هذا عبث وضلالة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير لا يعتبر قول العامة في الإجماع عند العلماء، وهذا هو الصحيح المعتمد عليه، سواء كانت مسائل مشهورة أو خفية، فلا اعتبار لمخالفتهم ولا لموافقتهم، وإنما يعتبر قول المجتهدين فقط، الإجماع لقول لأهل العلم فحسب. وأنا بيّنت المرة السابقة في الدرس الثامن والخمسين ركنا الإجماع، المجتهدون ونفس الإجماع. وقال زركشي في البحر المحيط ناقلا عن إمام الحرمين قال وإنما وجب سقوط الاعتبار بخلاف العامة لإجماع سلف الأمة من أهل كل عصر على أنه حرام على عامة أهل كل عصر من أعصار المسلمين مخالفة ما اتفق عليه علماؤهم، فوجب ألا يعتبر بخلاف العامة لأجل هذا الإجماع السابق على منعهم من ذلك. انتهى الأمر. يعني قلت وقد مر طرف من الكلام في هذه المسألة عند تعريف الإجماع في المسألة 56 أي في الدرس السابق اللي هو الدرس 58. قال المرداو في التحبير وقولنا لا يعتبر قول العامة أولى من قول المقلد، لأن العامي أعم من أن يكون مقلدا أو لا، فالتعبير به أولى لشموله. قال قلت وقال السمعاني في قواطع الأدلة على أن من اعتبر العوام في الإجماع على من اعتبر العوام في الإجماع، وعندي أن هذا باطل، ولا يعتبر قوله قول العامة في شيء من الأحكام، وما ذكرنا من الدليل يعم الكل، فيوجب اطراح العامة واطراح قولهم في الإجماع أجمع. طيب، وكذلك قال الغزالي في المستصفى العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب، يبقى المسألة لا خلاف فيها. المسألة الثانية من هذه المسألة 60 عدم اعتبار من لا علم له بأحكام الفقه وأصوله وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأي في إجماع ممن ينتسبون إلى العلم. هي مسألة في غاية الأهمية، ذكرها القاضي أبو يعلى تفصيلا، وذكرت هذا الكلام من سنتين تقريبا في مقالتي في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية مهمة في هذا الباب، سميتها العالم العامي عند الأصوليين، رجعوا إليها. قال القاضي في العدة في أصول الفقه فصل في من كان منتسبا إلى العلم كأصحاب الحديث والكلام في الأصول، إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والفتوى والرياضة بوجوه اجتهاد الرأي، فإنه لا يعتد بخلافه أيضا. انظر من يدخل في الإجماع، يعني بعض 4-5 يجلسون في بيت ويقول طلبة العلم أجمعوا على ابتداع بدعة هذا الرجل. هذا عبث، وهذا كلام يخرج من أفواه لا يعلمون ما يقولون ولا ما يخرج من رؤوسهم. ما هو الإجماع كما بينته في اللقاء السابق؟ اجتماع أهل الحق الحل والعقد مجتهد الأمة في عصر من العصور على مسألة من المسائل، اجتماع كل أهل الحل والعقد وركن الإجماع المجمعون ونفس الإجماع. من هم المجمعون؟ كل رجل عنده هذه الصفات. لذلك تكلمت أيضا في سلسلة مقالات في مقالة سلسلة مقال المقالات الفقهية الأصولية، سميتها المقالة وهي مهمة جدا ومشهورة على الموقع، صفة من يتكلم في النوازل، صفة من يتكلم في النوازل، وبينته تفصيلا. فقال هنا فإنه لا يعتد بخلافه أيضا. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث: ولا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة. الأشباه والنظائر، النظائر والقواعد الكلية. وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين إلى العلم. قال أبو يعلى: ودليلنا أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، الفتوى يعني، فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم له به، لأنهم تبع للعلماء منقادون لهم، وجب ألا يعتبر أيضا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد. ويبين صحة هذا أن من لا مدخل له في تقويم الثوب يعرف قيمة الثوب يتباع بكام وتشري بكام مثلا، وقيمة السيارة وقيمة العقار وهكذا وما يجري مجراه، فإنه لا يرجع إلى قوله فيه. أنت عايز تسأل على السيارة دي كذا، تسأل أهل الخبرة دي بكام ودي كويسة ولا مش كويسة، ولا يعتد بقوله إذا احتج إلى تقويم الثوب ونحوه، لأنه ليس من أهل الشأن. كذلك من لا مدخل له في النظر في الفتوى والاستنباط أصول الفقه بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث، ولأن القول يتبع العلم بالقول والعمل يتبع العلم بالمعمول به، فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به. أنت واخد بالك؟ رجل من أهل اللغة وليس له في الفقه ولا في الأصول ولا في الحديث لا يفتي، ورجل من أهل الحديث ولا علاقة له بالفقه ولا بالأصول لا يفتي، وهكذا. ولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعللها وكيف يقيس نظائرها عليها ويرد الفروع إلى الأصول التي تشبهها، الأشباه والنظائر. ومن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا، فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بأشياء أخرى كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من العلوم. واحتج المخالف بقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين وهؤلاء من جملة المؤمنين. قال: والجواب أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد، الفتوى والاستنباط وقواعد الأصول. ألا ترى أنه لم يرد به العامة وهكذا يعني. قياسا على ذلك. انتهيت من كلام القاضي أبي يعلى وهو في غاية الأهمية، وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ولا من عرف الحديث فقط أو اللغة ونحوه كعلم العربية والمعاني والبيان والتصريف، لأن من جملة المقلد، لأنه من جملة المقلدين. ليه بقى؟ لأنه لا يعرف آلية الاستنباط، لعلمه الذين إيه يستنبطونه منهم، فلا تعتبر مخالفتهم. وكذا من عرف الفقه فقط في مسألة في أصوله، أو أصول الفقه في مسألة من الفقه، وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد وأصحابه وأكثر العلماء، لأنهم أيضا من جملة المقلدين، لأنهم لم يجمعوا آلية الاستنباط. لأن من شرط الإجماع اتفاق المجتهدين، فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين، لأنه لا واسطة بينهما، فعلى هذا لا يعتقد بقوله ولا بخلافه. وقيل باعتبار كل من الطائفتين، فالفقهاء والأصوليين لما في كل منهما من الأهلية المناسبة لتلازم العلمين، وهو قوي، جمع بين الفقه والأصول. ومن لوازم ذلك الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة أدلة الأحكام. فلذلك هناك علاقة، كما كتب باحث في رسالة الماجستير، العلاقة بين علم الحديث والأصول وعلاقة الأصوليين بالمحدثين. وأنا ذكرت في نهاية الجزء الأول من الأدلة الشرعية، ذكرت كتاب وآخر الجزء السنة، وشرحتها في اللقاءات الأخيرة لأبين العلاقة بين الأصوليين والمحدثين. وقيل يعتبر قول الأصوليين الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول، لأنه أقرب إلى المقصود، مقصود الاجتهاد دون عكسه، لأن الأصولي أقوى من الفقيه. اختاره الباقلاني، قال أبو المعالي وهو الحق. قلت قال في الهامش، قال إمام الحرمين في البرهان، وقال ذهب القاضي إلى أن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاقه، وقيل عكسه في المتن، وقيل عكسه، فيعتبر قول الفروعي في الأصول دون الأصولي في الفروع، لأنه أعرف بمواضع الاتفاق والاختلاف. وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، يعني لا يعتبر بقوله في الإجماع لأنه ليس من المجتهدين، ومعنى هذا لابن عقيل من أئمة الحنابلة وغيره، فإنه قال في الواضح كتابه في أصول الفقه: لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا. قال المجد بن تيمية، يعني جد شيخ سام تيمية، من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة من خصال الاجتهاد أو خصلتان، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا للباقلاني. شوف الأمر وصل لإيه. قلت في الهامش، قال الزركشي في البحر المحيط: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد حتى لم يبق عليه إلا أداة واحدة، كمن أحكم علوم القرآن والسنة ولم يبق عليه إلا اللغة أو علم التفسير، فلم يعتد بخلافه. قال ابن برهان: ذهب كافة العلماء إلى أنه لا يعتد بخلافه وينعقد الإجماع بدونه. شوف الكلام وصل لإيه. ده كلام الأئمة، أئمة الأصول والمحققين والمتقصين، تاخد بالك؟ لابد لطالب العلم أن يفهم ويغربل ما تعلمه من أمور تخالف كلام أهل العلم. لذلك لابد أن تجهد نفسك بالتعب والنصب في تحقيق المسائل، مش تحقق مسألة وبعد 5 سنين نسيتها تقول بيها، لا، تعيد التحقيق والتقصي، افهموا. عندي عامة طلبة العلم ليسوا بطلبة العلم، ورب الكعبة ليسوا بطلبة العلم، ليسوا بطلبة علم. لهذا الذي أقوله، فانتبهوا بارك الله فيكم. وقال الطفيف في مختصره: أما قول الأصولي غير الفروعي وعكسه، والنحوي في مسألة مبناها على النحو كما أنه مسح الرأس المبنية على أن الباء للالتصاق أو للتبعيض، ومسائل الشرط والجزاء والاستثناء ونحوه، كل هذا في أصول الفقه. ففي اعتبار قولهم الخلاف في تجزؤ الاجتهاد، والأشبه اعتبار قول الأصولي والنحوي فقط لتمكنهما من درك الدليل بالمسألة بالدليل، الحكم بالدليل، والمسألة اجتهادية، والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ. وبينت ذلك في أكثر من كتاب في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية. وقال الطوفي أيضا، وسبقه إلى ذلك القرافي، الإمام القرافي الفقيه الأصولي، وجماعة من علماء منهم ابن قاضي الجبل والبيضاوي وشراحه، بما يقتضي أنه وفاق يعتبر في إجماع كل فن قول أهله، إذ غيرهم بالإضافة إليه عامة يعتبر بإجماع اللغويين وباعتبار المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين. وهو متجه، فعلى هذا يعتبر في إجماع كل فن من فقه وأصول ونحو وطب وحساب وهندسة وغيرها قول أهله، وهو ظاهر جدا، يعني ظاهر وصحيح وبين. ثم نقلت ما قاله السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، قال: إن العلماء في اللغة في النحو واللغة العربية، في النحو والعربية واللغة، لا نعتبر قولهم أيضا في انعقاد الإجماع في الأحكام، أحكام الشرعية، لأنهم ليسوا بفقهاء ولا أصوليين ولا محدثين، وكذلك العلماء الذين لا يعرفون إلا التفسير، وإنما يرجع إليهم في الوقوف على أقوال المفسرين من السلف، وكذلك أمر المحدثين الذين لا يعرفون إلا الرواية، فيرجع إليهم فيما صح من الأخبار وما لا يصح. شوف الكلام، أئمة الإمام السمعاني ينقل منه عامة أهل العلم، كل شراح البخاري ومسلم النووي وابن حجر، وكذلك ابن تيمية وابن القيم وكل هؤلاء. شوف الكلام مهم جدا. وأما الفقهاء الذين يرجع إليه إلى قولهم في انعقاد الإجماع، فهم المجتهدون، وسنذكر شرائط الاجتهاد بعده. وأما الذين يتكلمون في الجواهر والأعراض وعرفوا محض بمحض الكلام ولا يعرفون دلائل الفقه، فلا عبرة بقولهم في الإجماع، وهو بمنزلة العوام. بينت في كتابي في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية مقدمة في أصول الفقه، مقدمة سلفية في أصول الفقه، بينت هذا الكلام من السمعاني، وأهمية الفرق بين المتكلمين والفقهاء من أهل السنة. قال وهو بمنزلة العوام المتكلمين. ونقول في تقسيم الفقهاء: إن من يعرف الفروع والأحكام ولا يعرف دلائلها وعللها، فهذا ناقل يرجع إلى حفظه، ولا يعول إلى اجتهاده، ولا يرتفع الإجماع بخلافه. مهم قوي. من يعرف الفروع والأحكام ولا يعرف دلائلها وعللها، مش عارف الدليل ولا العلة ولا أدلة الأحكام، زي ما مثلا واحد يجي ينقل مسألة من ابن حزم أو من المحلة يعني، أو من المغني لابن القدامة، ونقل كلام ابن حزم وكلام ابن قدامة، ده مش مجتهد ولا محقق في المسألة، ده ناقل لهؤلاء الأئمة الفقهاء والأصوليين، ناقل لهم. قال لك إيه؟ فهذا ناقل يرجع إلى حفظه، ولا يعول على اجتهاده، ولا يرتفع الاجتهاد بخلافه. يبقى الذي ينقل هذا من ابن قدامة ولا ابن حزم، ليس هذا بفقيه، هذا مقلد لابن حزم ولا ابن قدامة. من الفقيه؟ الذي يحقق المسألة وينظر في قول ابن حزم وقول ابن قدامة وقول غيره، ثم يرجح هذا هو، ويعلل ويبين. وأما من يكون حافظا للأحكام والفروع بدلائلها وعللها، مشرفا على الأصول في ترتيبها ولوازمها، عارفا بأدلتها وعللها، فهذا أكمل الفقهاء علما، وأصحهم فيها اجتهادا، وهذه الطبقة هم الذين يرجع إليهم في الإجماع والاختلاف. يا إخوة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا قاله ابن سيرين بالإجماع فيما رواه مسلم في مقدمة صحيح مسلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كثير من طلبة العلم يبحثون عن الشهرة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال مبين، لابد من التحقيق، ولا بد أن يعلم العالم العامي من العالم الذي يتكلم بتحقيق المسائل والتقصي بعيدا عن الشهرة. دعك من الشهرة، هذا أمر لا معول عليه. نسأل الله أن يعلمنا ويعلمكم، اللهم أمين. وقال الزركشي في البحر المحيط: يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون، أي كل فن من فنون الشريعة وغير فنون الشريعة، الهندسة، الطب وما شابه، أن يكون فيه قول كل العارفين بذلك في ذلك العصر، فإن قول غيرهم فيه يكون بلا دليل بجهلهم به. فيشترط في الإجماع في المسألة الفقهية قول جميع الفقهاء، وفي الأصول قول جميع الأصوليين، وفي النحو قول جميع النحويين، ولا خلاف في اعتبار قول الأصولي في الأصول، وكل ما كل واحد يعتبر قوله إذا كان من أهل الاجتهاد في هذا الفن. لذلك أجهد، انتهى كلامه، لذلك أجهد نفسي في مسألة الكتب التي أكتبها. وهذا الكتاب كتبته في أكثر من سنة في 3 مجلدات، وكما ترون بخط صغير، يعني نهاية الكتاب حوالي 1400 صفحة تقريبا، وإن كتب بالخط الكبير يدخل على 3000 صفحة. وحاولت بفضل سبحانه وتعالى أن أجمع لكم على قدر علمي ونصبي وجهدي عامة المسائل التي تكلم فيها علماء الأصول، ليكون بإذن الله تعالى مرجعية مختصرة لعلم الأصول، حتى ألم لكم شتات هذا العلم. فالمسألة تحتاج إلى ضبط وإلى نصب وإلى تعب، ومع ذلك نحن جهلاء، والرجل جاهل إلى أن يتوفاه الله. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة حتى المقبرة. إلى اليوم الذي تموت فيه أنت جاهل، فقد تعلم معلومة في اليوم الذي تموت فيه. فلا ندعي لأنفسنا أننا من أهل الحل والعقد، ولكن نحن طلبة علم نحاول أن نجتهد ونعلم أنفسنا ابتداء، ثم نعلم طلبة العلم. ولابد من البيان، ولابد من عدم والتفشي والجهل المطبق في مسألة التعصب للمشايخ. هذا ضلال ما بعده ضلال، والله ضلال ما بعده ضلال. لابد أن نقيم الناس، ولا ننقص الناس من منازلهم، وكذلك ينبغي ألا نعلي الإنسان فوق قدره، هذا إفراط وتفريط. وديننا دين الحنيفية السمحة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الإفراط والتفريط. الأمر الثالث في هذه المسألة: لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والأهواء والفسق. هذا أمر آخر ومهم للغاية، هذا أمر آخر ومهم للغاية. قال أهل العلم: لا يعتبر في صحة الانعقاد الإجماع بأهل الضلال والأهواء والفسق. هذا عنوانته. قال القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في وقته في كتابه العدة في أصول الفقه: فصل. ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق. فعش تأخذ العلم من رجل فاسق، من رجل فاسق، كيف يجتمع العلم والفسق؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ قال: وإنما الإجماع إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم. وقد قال أحمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ قال يعني الجهمي، كيف أجوز حكمه؟ ده رجل فاسق، كيف يؤخذ منه العلم؟ كيف؟ قال عطاء رحمه الله، وليس بعطاء ابن أبي رباح، قال عطاء رحمه الله: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، كما في حلية الأولياء لأبي نعيم. قال: وبهذا قال الرازي والجرجاني، وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في الإجماع بمن خالف الحق، كما يعتد بأهل الحق سواء عظمت مصيبة المخالف للحق أو لم تعظم، وهو اختيار أبي سفيان الحنفي. وذكر الإسفرايني: إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد قوله، وإن فسق بها أو أتى كبيرة يعتد قوله. قلت في الهامش: قال الزرقشي في البحر المحيط: واستشكل الأول، فإن المجتهد الفاسق لا يجوز له تقليد غيره، فانعقاد الإجماع في حقه مشكل، ولا يمكن تجزئة الإجماع حتى يكون حجة في حق غيره ولا يكون حجة في حقه. واستحسنه الكية الطبري يعني، وقال: المسألة محتملة. واختلف المانعون في تعليله على وجهين: أحدهما أن إخباره عن نفسه لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، وهو فاسق ممكن يتتبع الدليل كالمبتدعة دليل ضعيف اللي يقوي به بدعته، أو بالخلاف هو موافق، فلما تعذر الوصول إلى معرفة قوله سقط أثره خلص. وشبه بعضهم أثر قول الخضر عليه السلام، على لأنه نبي عليه السلام، على القول بأنه حي لتعذر الوصول إليه. والثاني أن العدالة ركن في الاجتهاد، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد. كلام مهم جدا جدا. بعض طلبة العلم يتعصبون لشيخهم وهم يعلمون أنه على فسق وعلى ضلال. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا إفك عظيم. قال: ودليلنا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فجعلهم شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به لكونهم وسطا، والوسط في اللغة هو العدل. فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع. ويدل عليه أيضا قوله: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلما لم يكن سبيل أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورا باتباعه. ده كلام لا خلاف فيه، ده إجماع قطعي. ولأنه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد فيه من الإجماع، كما يعصي في غيره فلا يجوز الاعتداد به، يجوز الاعتداد به. فإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجتمعين، وإن كان قد يختار ذلك في غير باب الإجماع. ألا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام فيما هم حجة فيه، وإن كان يجوز وقوع الخطأ الصغير منهم في غير ما يؤدونه إليه. واخد بالك؟ طبعا المسألة لابد من الوعي. يعني مثلا كلنا نعصي الله إلا من رحم الله، لكن القضية كما قال أهل العلم في القاعدة المتفق عليها: لا حكم للنادر، إنما الحكم للغالب الشائع. أنا بتكلم على من يتكلم في دين الله وقد علم عنه الفسق وتجذر في قلبه وصدره، هو هذا حتى تفهم الكلام. قيل فيجب أن يقبل خبر الكذاب على هذا، يعني لأنه يجوز ألا يختار الكذب فيما يرويه، وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار، ولا يشبه هذا الأنبياء لأنهم معصومون في الرسالة. وأيضا فإن كونهم في جملة المجتمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف بهم، كيف يجمع بين النقيضين؟ فلما لم يجز أن يكونوا استحقوا الذم والمدح في والمديح في حالة واحدة، لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من يعتد بهم من الإجماع في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق. ويدل عليه قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إليه، وقوله قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والفاسق يأمر بالمنكر ويمنع بالمعروف ويمنع المعروف. ولأن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة، ده في الشيء الخاص لا يعتد به، فهل يعتد به في قول العامة والجماعة؟ طبعا لا، ولأنه إخبار بأمر من أمور الدين، فلا يدخل فيه الفاسق مثل أخبار الآحاد. واحتج المخالف بقوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الخطأ أو على ضلالة كما بيّنت قبل ذلك، فلما كان أهل الفسق والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع. والجواب يعني دي شبهة، والجواب قال يعني القاضي أبو يعلى أن المراد بذلك العدول منهم، لا تجتمع أمتي على الضلالة أو على الخطأ. من الأمة؟ العدول اللي هم أهل الحل والعقد، ومن شروطهم عدالة وعدم الكذب وعدم الفسق، كما كان المراد به العلماء منهم. قال تعالى قلت كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال القرطبي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله ولتكن منكم، قال هنا من تبعيضية يعني من أهل الحل والعقد، هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك بينت مرارا وتكرارا جهالة جماعة التبليغ والدعوة، لأنهم ليسوا على أهل علم، وأنا جلست مع كبارهم ومشايخهم الذين ابيضت لحاهم، وجدت عدم علمهم بما لا يسع المسلم جهله، تخيل. فقال هنا كما كان المراد به العلماء منهم، واحتج بأنهم قادرون على الصواب لقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع أن يدل الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجتمعين، وإن جاز أن يختاروا ذلك ماشي. قال وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك من غير باب الإجماع، وقد دل الدليل على ذلك وهو قوله عليه السلام أمتي لا تجتمع على الخطأ. والجواب أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا لا يقبل خبره، واحتج بأن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق، وكذلك الإجماع. والجواب أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة. طيب هذا كلامه. وقال إمام الحرمين في البرهان كلام مهم، ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر في أهل الإجماع. الورع اللي هو أشد من مجرد العدل، قال معتبر في أهل الإجماع. والفسقة وإن كانوا بالغين في العلم مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم، فإنهم بفسقهم خارجون عن الفتوى. الله أكبر، إمام الحرمين. كل المتكلم كل المتكلمين من الأصوليين بعد الجويني والغزالي تتفرع كل كتبهم من كتاب البرهان الجويني وكتاب المستصفى للغزالي، أنت متخيل؟ فهو إمام الأصوليين بعده. فقال: فإنهم بفسقهم خارجون عن الفتوى، والفاسق غير مصدق فيما يقول، وافق أو خالف، والقول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتي عند المفتين فهو غير معتبر عند المجتمعين. كلام قاعدة كلية. ثم نقلت كلام السمعاني في قواطع الأدلة. وأما الكلام في اعتبار الورع فقد ذهب معظم الأصوليين إلى أن الورع معتبر في أهل الإجماع، وقالوا إن الفسق وإن كانوا بالغين في العلم مجتهدين مبلغ المجتهدين فلا يعتبر خلافهم ووفاقهم، لأنهم بفسقهم خارجون عن محل الفتوى، والفاسق غير مصدق فيما يقوله وافق أو خالف. هذا شبيه بكلام إمام الحرمين الجويني. ثم قال سمعني: وقد قال بعض أصحابنا يعتبر قوله ولا ينعقد الإجماع بدونه، لأن الفاسق المجتهد لا يلزمه أن يقلد غيره، بل يتبع فيما يقع له بما يؤدي إليه اجتهاده، وليس له أن يقلده أن يقلد غيره، فكيف ينعقد الإجماع عليه في حقه واجتهاده مخالف اجتهاد من سواه؟ هذه شبهة يعني ألقاها. قال: ويجوز أن يقال إنه عالم في حق نفسه، مصدق على نفسه فيما بينه وبين ربه، وهو مكذب في حق غيره. ده الفيصل في الأمر والفرقان، وغير ممتنع هذا الانقسام. يعني هو في ذاته خلاص اجتهاده مع نفسه أمام الله، أما هذا فهو فاسق لا يؤخذ منه العلم لأنه ليس بعدل ولا تجتمع به الأمة. وقد قال بعض أصحابنا إن الفاسق يدخل في الإجماع من وجه ويخرج من وجه، وبيان ذلك أن المجتهد الفاسق إذا أظهر خلافه فسئل عن دليله فلجواز أنه يحمله فسقه على اعتقاده خرج بغير دليل، واخد بالك؟ فإذا ظهر من استدلاله على خلاف ما يجوز أن يكون محتملا يرتفع الإجماع بخلافه وصار داخلا في جملة أهل الإجماع وإن كان فاسقا، لأنه من أهل الاجتهاد، وإن لم يظهر من استدلاله محتملا لم يقيد لخلافه. فقال هذا القائل: وفي هذا يفارق العدل الفاسق، لأن العدل إذا ظهر خلافه جاز الإمساك عن استعلام دليله، لأن عدالته تمنعه من اعتقاد شرع بغير دليل. قال: وهذا التقسيم لا بأس به، وهذا كلام يقرب من مآخذ أهل العلم فيعول عليه. شفت التفصيل إزاي؟ فالأصل عدم الفسق، ومسألة اجتهاده مع نفسه خصوصية لا إلى العموم، مع التفصيل الذي ذكره الإمام السمعاني. قال: قلت: كذلك قال الشوكاني في إرشاد الفحول: هل يعتبر في الإجماع المجتهد المبتدع إذا كانت بدعته تقتضي تكفيره؟ قيل: لا يعتبر في الإجماع، قال الزركشي، بلا خلاف لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود له بالعصمة، وإن لم يعلم فهو كفر نفسه. هنا مسألة مهمة ذكرتها في أكثر من كتاب في كتبي تصحيح المعتقد، لا سيما كتاب إعلام الموقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين، وفصلت فيها القول وبينت كلام أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم في مسألة الأئمة من السلف الذين اتهموا بالبدعة وليسوا بمبتدعين، لأنهم لم يعلموا وكانوا في جهل في بالمسألة، مثل ما كان من المفسر العلامة قتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك ما كان من ابن عساكر والبغوي والخطابي والنووي والقرطبي، المفسر القرطبي صاحب المفهم اللي هو شيخ القرطبي المفسر، والسيوطي، والكثير من الأشاعرة، وهؤلاء فهؤلاء عذروا بجهل في هذه المسألة، وهذا الفيصل في هذه المسألة. لذلك كتبت كتاب إعلام الواقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين الذين هم مبتدعون فعلا، أما الذين جهلوا المسألة فهذا الكل يؤخذ من قوله ويرد. وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل التضليل والتبديع فاختلفوا على أقوال. الأول اعتبار قوله في الإجماع، والكتاب إعلام الواقعين كل كتبي بفضل الله موجودة على الموقع إلا كتابين أو أربع أو خمس كتب لم أرفعهم على الموقع بعد. الأول اعتبار قوله في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد، قال الهندي وهو الصحيح. الثاني لا يعتبر، قال الأستاذ أبو منصور، قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، وهكذا رواه أشهب عن مالك، ورواه العباس ابن الوليد عن الأوزعي، ورواه أبو سليمان عن محمد ابن الحسن، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث. قال ابن القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، فأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه. قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف، لأنهم ليس لهم أصل ينقلون عنه، لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. بينت في بداية كتابي هذا ما قل ودل في أصول الفقه المستدل في مقدمة هذا الكتاب مسألة الإلمام بعقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما في الكتب الأم ككتاب الله لكائي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك الإمام الأجري في الشريعة، وكذلك إمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. لابد لطالب العلم لا سيما المتخصص في أصول الفقه أن يدرس هذه أمهات الكتب في هذه المسألة، سيما هؤلاء جدا. ثم لا حرج عليك أن تدخل في كلام المتكلمين من الأصوليين، لأن غالب الأصوليين متكلمون، حتى الجويني والغزالي، ولكن تاب الله عليهم قبل موتهم. ففي هذه الحالة قد يضطر أهل السنة والجماعة إلى الدخول في كلام المتكلمين، لأن غالب الأصوليين، وهناك شح فعند أهل السنة في الأصوليين. لذلك اجتهدت جدا في هذا الكتاب وكتبي الأخرى في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية. فهنا بعد أن تتمكن من عقيدة أهل السنة والجماعة يجوز لك أن تدخل في كتب المتكلمين إن احتجت لذلك، وهذا كلنا نفعله. ومن ينكر إمامة الجويني والغزالي وابن الحاجب والقرافي أصلا أيضا أشعري وغيره، كلهم متكلمون، واخد بالك؟ فانتبه لهذه المسألة، ولا بد أن تنتقي العلم بعد التصفية والتربية كما قال أهل العلم. طيب، قال القول الثالث، قال أصحابنا في الخوارج لا مدخل لهم في الإجماع والاختلاف، لأنه ليس لهم أصل ينقلون عنه، لأنهم يكفرون سلفنا الذين أخذنا عنهم أصل الدين. القول الثالث تفصيل بين من كان من المجتهدين المبتدعين داعية فلا يعتبر في الإجماع، وبين من لم يكن داعيا فيعتبر. هذا أصل عند الأصوليين وعند المحدثين في مسألة من يؤخذ منه الرواية، حكاه ابن حزم في كتاب الإحكام، ونقله عن جماهير سلفهم من المحدثين. قال وهو قول فاسد، لأن المراعى العقيدة، انتهى كلامه، أي سواء دعا إليها أو لم يدعو إلى مذهبه، وكلام الشوكاني هو عين كلام الزركشي في البحر المحيط. وقال المرداو في التحبير: ولا كافرا مطلقا، يعني لا يعتد بقول الكافر مطلقا سواء كان متأولا وهو المخطئ في الأصول أو غيره كالمرتد ونحوه لخروج الكل عن الملة، فلا يتناولهم مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة. أما الكافر الأصلي والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في الإجماع، ولو انتهى إليه رتبة الاجتهاد لما علم من اختصاص الإجماع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، قال: محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته، قال الزركشي في البحر المحيط كما في الهامش: المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته غير داخل في الإجماع بلا خلاف، لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة، وإن لم يعلم فهو كفر بنفسه. قال المرداوي في المتن: وتحرير القول في ذلك أن عند من كفره ببدعته لا يعتد بقوله في الإجماع، ومن لا يكفره فهو عنده من المبتدعين الذين يحكم بفسقهم. وقطع بذلك العلماء منهم ابن الحاجم وابن مفلح وابن قاضي الجبل وغيرهم. وقال الموفق ابن قدامة في الروضة: لا يعتد بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغير تأويل. قوله: ولا فاسقا مطلقا، لا يعتد بقول الفاسق مطلقا سواء كان من جهة الاعتقاد أو الأفعال، فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، والأفعال كشرب الخمر والزنا والربا والسرقة ونحوهم. هذا هو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل والكثير، قال أبو المعالي وابن السمعاني، وذهب إليه معظم الأصوليين. وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: هذا الصحيح عندنا. وقال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، كافة الفقهاء المتكلمين، وذلك لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في الفتوى كالكافر والصبي. وقيل: إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله أو اعتد بقوله، وإلا فلا. فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به أو للأخذية اعتبرناه. قال: قال قال قال قال السمعاني: ولا بأس بهذا القول. وهذا كله في الفاسق بلا تأويل. أما الفاسق بتأويل في الإجماع كالعدل، انتهى كلامه رحمه الله، كما بينت في إعلام الواقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين. فأهل السنة والجماعة الذين تأولوا المسألة وفعلوها وهم لا يعلمون، أو تأولوها بعلمهم أنها ليس ببدعة، ليسوا من المبتدعة. لذلك كتبت كتابي الذي ذكرتها آنفا. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس 59 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.